بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب، قبل الدرس كان أخونا قاسم ذكر أن الكلام على المرأة التي زنت في العصر، ذكرت أنها الغامدية، قال إنها الجهنية، فطلبت أن يتأكد، قال قد نظر، فأخشى أن يبقى الأمر إلى غد ويحول بيننا حائل، ونريد أيضا يعني زيادة تأكيد. انظرنا يا أخ محمد في الجوال بحث كلمة الغامدية، وبعد الغامدية انظر الجهنية. لا ايش يعني ما يضرنا لو تاكدنا، فلانه انا الذي اعرف يعني من قبل وفي ذهني يعني من سنوات طويله انها الغامدية على المشهور، لكن لو ثبت غير هذا الحمد لله نرجع للصواب. ايش يضرنا؟ ذكر الشيخ الغامدية هو أيضا لا مانع، يعني أنا يعني هذا الذي يعني في ذهني وشبه يقين منه، لكن كم من مسائل يكون الإنسان على يقين أو غلب الظن يتضح له خلافها، إن ظهر ما نحن عليه زدنا يقينا، وإن بان لنا خلاف هذا رجعنا إلى الصواب وعدلنا، والحمد لله رب العالمين، فنحن على خير هذا وهذا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على أي مسألة يا صنعاني في الدرس الماضي. الله أعلم، أما فيها أيام فإن نسيتها فهذه يعني مشكلة كبيرة، فأحد يلقن. يا صنعاني لا، التي انتهينا منها هو دخلت مسألة مش في مسألة، طلبنا الكلام على المسألتين، لكن ما الذي انتهينا من قراءة كلام العلماء عليه؟ الضم أم التأميم؟ يعني متأكد جواز الضم؟ طيب، ما نقول قال الضم ليش رجع فرع؟ الذي انتهينا منه التأمين، تكلمنا على الضم، لكن المسألة التي قرأنا فيها أيام فيما مضى التأمين. لا، أنت قلت الآن التأمين للضم، قلت التأمين للضم، الذي انتهينا منها الضم، كنا قد قرأنا التأمين من قبل، لكن الذي انتهينا منه الكلام على الضم. إيش معك يا محمد؟ نعم، في مسلم في غير مسلم أيضا. أنت أين وقف على خان قاسم؟ طيب، حال على من؟ طيب، يعني حاله على من أصحاب الكتب؟ طيب، لا بأس، زد انظر. سيد انظر، يعني تريد أن تردني كما ردت ماعزا، يعني أكثر من لفظ، ولما قالت إنها حبلى من الزنا فانظر أكثر من لفظ وسيأتي الكلام. مصاحبة للسؤال، هذا يسأل عن ثلث الباقي، إيش دخل ثلث الباقي الآن فيه؟ ثلث الباقي لا غير شيء. طيب، قال فرع في مذاهب العلماء في تكبيرات الانتقال، باعتبار أن أبو شجاع رحمه الله تعالى ذكر من مستحبات وسنن الصلاة تكبيرات الانتقال، في مذهب الشافعي أن تكبيرات الانتقال كلها سنة ليست واجبة. الإمام أحمد يقول بالوجوب، لكن الجمهور على أن تكبيرات الانتقال سنة، يعني عند أن يركع، عند أن يقول الله أكبر ويركع. ما حكم هذا التكبير؟ عند أن يقول في السجود الله أكبر ويرفع من السجود مكبرا ويرجع إلى السجود مكبرا ويقوم من السجود مكبرا، هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، ما حكمها؟ في مذهب الشافعي وعند الجمهور أنها سنة، يعني لو تركها عمدا أو سهوا لا شيء عليه، ولا سجود سهو، ولا سجود سهو. عند الشافعية هذه من سنن الأبعاض أم من سنن الهيئات؟ أخنا علي تبحث عن إيش؟ خلاص الواحد يعني يكفيك أن تخلف معنا. طيب عندك نعم السؤال، تكبيرات الانتقال عند الشافعية من سنن الأبعاض أم من سنن الهيئات؟ لا يرون فيها سجود سهو. كنت معنا من أول كلام على السجود على الهيئات والأبعاض. طيب عندك ليش؟ ها؟ نعدوا يعني شنو الأبعاد قد مرت لنا، مثل قنوت الفجر، قنوت الوتر، ها؟ التي هي الهيئة للأبعاد. هات. تكبيرة الآن عندهم سنة. المهم أن التكبيرات هذه تكبيرة الانتقال عند الشافعية من سنن الهيئات. من سنن الهيئات الضم، التأمين، تكبيرات الانتقال، الجهر في موضعه، الإسرار في موضعه، القراءة على زيادة على الفاتحة، كل هذه عندهم من سنن الهيئات التي من تركها عمدا أو سهوا فإنه لا يسجد عندهم للسهو وصلاته صحيحة. هذه سنن التي يسمونها سنن الهيئات. هنا عندنا تكبيرات الانتقال عند الشافعية، تكبيرات الانتقال من سنن الهيئات وليس فيها عندهم سجود سهو لمن تركها عمدا أو سهوا. يعني الآن لو أن الإمام والمأموم عندهم يركع بدون ما يقول الله أكبر، يسجد بدون أن يكبر، يرفع من السجود بدون أن يكبر، ما حكم صلاته عندهم؟ صحيح. هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، ليس عليه شيء. عند الإمام أحمد أن هذه التكبيرات واجبة، واجبة، لو تعمد تركها ففي صلاته، في بطلان صلاته قولان، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول من ترك واجبا من واجبات الصلاة ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان، من ترك واجبا من واجبات الصلاة ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان. طيب ما هو الدليل على الوجوب عند الإمام أحمد؟ يعني قبل أن يستبق يعني يقول الإمام أحمد أو يستدلون بحديث صلوا كما رأيتوني أصلي، لكن هذا الحديث وحده لو استدلنا به لقلنا بوجوب جميع المستحبات، لو يعني جاز الاستدلال بهذا الحديث مطلقا لاستدللنا به على وجوب جميع السنن والمستحبات، لأنه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله فيما بعد، يعني أثناء القراءة. طيب قال فرع، ونقرأ هذا لأن أبا شجاع ذكر أن من السنن تكبيرات الانتقال. رامض بطن من جهنم، إذن حل في المشكلة، ويكون الأشهر المذكور في كتب الحديث الغامدية، الغامدية التي يعني زنى، والحمد لله الأمر فيها يعني صح. طيب قال فرع في مذاهب العلماء في تكبيرات الانتقال، قال أعلم أن الصلاة الرباعية يشرع فيها 22 تكبيرة، منها 5 تكبيرات في كل ركعة أربع للسجدتين والرفعين منها، والخامسة للركوع، فهذه 20 تكبيرة، وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول. وأما الثلاثية فيشرع فيها 17 سقط منها تكبيرات ركعة وهن 5، وأما الثنائية فيشرع فيها 11، يعني الآن في كل ركعة كم تكبيرات عندك؟ في كل ركعة كم تكبيرات؟ الواقع والمذهب، يعني المذهب هنا ما خالف الواقع. هي السجود 4. قل لي دائما جواب كم رقم، يعني عدد. لو قال قال كم كذا قل كذا عدد. لا يوجد شبهة ويوجد سرعة. طيب هات لنا فصل هذا، ما دام قلت 6 نريد منك 6، لا بد تأتي ب6. ما الحرام ما لا دخل، لأن معك الآن الركعة الثانية، الركعة الثالثة، الركعة الرابعة، فكيف تضيف الإحرام معها؟ أنا أريد أن قلنا كم في كل ركعة، معناه أنه ما استخدم، ما بيجي إحرام مع الركعة الثانية والثالثة والرابعة. واحد الرفع سمع الله محمد السجود، الرفع من السجود سيدة الثانية ثم الركعة. القيام الآن يعني معك الركعة الأخيرة ما فيها قيام، سيكون أربعة. أعيد من أجل يعني تضبط. قال اعلم أن الصلاة الرباعية يشرع فيها 22 تكبيرة، منها 5 تكبيرات في كل ركعة 4 للسيدتين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والرفعين منها هذه السيدتين والرفعين منها 4، والخامسة للركوع، يعني الآن كل ركعة فيها ركوع سيدتان، للسيدتين 4، تكبيرتين ورفعين 4، مع الركوع 1 5، إذن في كل ركعة كم؟ 5. إذن في الفجر كم؟ لا تكذب، انتظر. في الفجر كم تكبيرات؟ في الفجر تكبيرات كم؟ في الفجر من الله أكبر إلى السلام عليكم ما إلا ركعتين. هو ممكن تكون عاشر، يعني أنا بس أريد أتأكد، يمكن تكون زيادة. من الله أكبر الإحرام إلى السلام كم المجموع تكبيرات؟ 11، لأنه الآن الزايد إيش؟ تكبيرة الإحرام. طيب قال أعلم أن تضبطها في كل ركعة 5 تكبيرات، سيزيد معنا ماذا؟ تكبيرة الإحرام، تكبيرة القيام إلى 5. يا محمد ما لك يا محمد؟ لا تحسب جزء 20، احسب لي أول الركعة بعدها نصطلح على ماذا؟ كم في الركعة؟ 4 بس؟ ليش؟ احسب لي من الركعة الثانية، من الركعة الثانية في أي صلاة كم في الركعة الثانية؟ والثالثة والرابعة نفس الكلام، وحتى في الأولى، وحذف تكبيرة الإحرام. أنت الآن قلت 4، من أين بدأت؟ طيب من بعد الإحرام إيش معنى؟ الحمد لله. يعني أول تكبيرة السجود، والركوع، طيب واحدة للركوع، الحمد لله. إذن كم يا محمد؟ كم على طلب؟ كم؟ 1، يعني سقطت منك 1، المجموع 5. إذن في كل ركعة 5 تكبيرات، في الصلاة الرباعية باعتبار 5 20، صح ولا لا؟ هنا 4، 4 × 5 = 20، وتكبيرة الإحرام 21، والتكبيرة التي للقيام للركعة الثالثة نعم يشرب. طيب قال أعلم أن الصلاة الرباعية يشرع فيها 22 تكبيرة، منها 5 تكبيرات في كل ركعة، 4 للسيدتين والرفعين. الحمد لله. يعني التشميس في الثالثة على الراجح ولا التشميس في الثالثة على الراجح ولا على إيش؟ كلام جامد. ها الثالثة. ها الثالثة ولا في الرابعة؟ جزاكم الله خيرا على كل حال. طيب إذا كم يكبر يا وضاح في كل ركعة؟ في كل ركعة في الصلاة الرباعية كاملة كم؟ 22 ركعة تكبير. 22 تكبير. انتبهوا أنتم إذا جلستم جنب جنب تتكلموا ثاني، فلذلك أنصحكم ألا تجلسوا جنب، فرقوا ترزقوا. طيب قال أعلم أن الصلاة الرباعية يشرع فيها 22 تكبيرة، منها 5 تكبيرات في كل ركعة، 4 للسيدتين والرفعين منها، والخامسة للركوع، فهذه 20، وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول. أما الثلاثية، الثلاثية الآن جمع عبد الرحمن. نعم. ها؟ كم حدث؟ كم ركعت؟ 16 ولا 17؟ أيوة 17 تكبيرة. حذفنا 5. طيب قال وأما الثلاثية فيشرع فيها 17 سقط منها تكبيرات ركعة وهن 5، وأما الثنائية فيشرع فيها 11 للركعتين وتكبيرة الإحرام، وهذه كلها عندنا سنة. عندنا من؟ الشافعية. إلا تكبيرة الإحرام فهي فرض، يعني إيش؟ ركن، لا تصح الصلاة إلا به، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. التسليم. طيب إذا الصلاة الرباعية كم فيها تكبيرة يا أخي علي؟ والثنائية؟ والثلاثية؟ والثلاثية كان يحمل 5 كتاب. ما ينفعش عليها كذا. كيف 16؟ هذا أشد، 15 بدون إحرام وبدون قيام للثالث. هذا هو السؤال. كم يا عبد الرحمن؟ 17 تكبيرة. الرباعية فيها 22، والثلاثية ناقص منها 5، 17. وال من 22. طيب قال هذه كلها عندنا سنة. عندنا ايش معنى انها سنة؟ يعني سنة ما نرفعها سنين ولا لو تركها حتى عمدا عندهم، يعني عند الشافعية يمكن أن تكبر الإحرام ثم بعد ذلك تركع بدون تكبير، تسجد بدون تكبير، ترفع بدون تكبير، تقوم تنزل بس. هذا قد يسلم به، يعني الآن لك أن تتصور لك أن هذا طبعا عندهم في حق الإمام والمأموم والمنفرد، عندهم في حق الإمام والمأموم والمنفرد والمفترض والمتنفل والقائم والقاعد والمسافر والمقيم، فالكل. طيب الآن لا الكلام على سنية التكبير لا على العدد. فالآن لك أن تتصور، الآن لك أن تتصور، لك أن تتصور إمام يصلي بالناس في صلاة سرية يعني الظهر أو العصر، وعلى المذهب لا يكبر. الناس يرونه إذا كبر للركوع، وقد يرونه إذا قام من الركوع، ويرونه إذا سجد. طيب بعد ذلك هو في السجود قام ساكت، كيف سيعرف الناس أنه قد قام من السجدة؟ قام ورجع وقام ورجع وقام، لأنه لو كان مثلا في الجهرية ما سيعرفون إلا إذا قرأ وقد فاتت سيدته، فكيف يمكن أن يقوم في مثل هذا؟ متابعة الإمام والتأسي به وعدم مخالفته وعدم مخالفته أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. على الأقل يقال هذا في حق الإمام ليتم الاقتداء به ممن يا أحمد ممن خلفه في أركات الأحمد. أي واحد أحمد الفراسي زد ثلاثة أدراء ثلاثة أحمد الله. طيب، فلذلك القول بأن هذا سنة فقط في حق الإمام والمنفرد لا شك أنه يترتب على هذا إخلال بالصلاة لمن جاء وقال هي سنة فكيف يفعل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركها واظب عليها من جهة، ومن جهة ثانية مجرد المواظبة ما تدل على الوجوب، لكن هذا الإمام لا يمكن لمن خلفه أن يتابعه إلا إذا سمع التكبيرات، إلا إذا سمع هذه التكبيرات، لا سيما عند أن يسجد وعند أن يرفع من السجود وعند أن يعود وعند أن يقوم، ولا سيما في الصلاة السرية التي هي الظهر والعصر. طيب قال وهذه كلها عندنا سنة إلا تكبيرة الإحرام فهي فرض، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدها. يعني القول هذا قال به أكثر أهل العلم، قال به أكثر أهل العلم. طبعا العامة الذين يجهلون كثيرا من أمر دينهم، لو أن إنسانا صلى بجانبه ما كبر لا سيما لو كان إماما، وربما سبحوا بعد الصلاة اعتذروا له يعني احكموا به الظن، قالوا ليش ما كبرت يعني ظنك متكبر يعني فعصوتك بالتكبير، قال لهم أنا ما كبرت أصلا. قالوا ليش أنت إمام؟ قال مستحب فقط، ربما يعني أقل شيء يعني ما يصلوا بعده فقط مرة ثانية، البعض ما يكفروا جاء بدين جديد وما أشبه ذلك. فمع أنه ما نقول أن الإنسان يستحب له أن يفعل مثل هذا حتى عند الشافعية، بل بإجماع العلماء يستحب التكبير، عند جميع العلماء يستحب التكبير، لكن ما حكم هذا التكبير؟ عند الجمهور سنة مستحبة فقط بما فيه الشافعية والحنابلة والمالكية، ويأتي كلام العلماء في هذا. طيب قال وهذه كلها عندنا سنة إلا تكبيرة الإحرام فهي فرض، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ابن المنذر وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن يعني قال وابن جابر، قال في الحاشية هو عبد الله بن جابر البياضي، قال وقيس بن عبادة وشعيب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعوام أهل العلم، هذه سعيد بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز، قال وعوام أهل العلم يعني عامتهم أي أكثرهم. قال ونقل أصحابنا عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري أنهم قالوا لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط. هذا القول عادة، يعني هذا القول أبعد من القول الأول، يعني أما هذا القول فهو غير مشروع ما تكبر، يعني القول الأول يستحب، لكن هذا القول ما يشرع إلا تكبيرة الإحرام، ركع وسجود بدون تكبير بدون شيء. طيب هذا لو قيل في حق المأموم والمنفرد كيف يكون في حق الإمام؟ ثم الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوها بالتكبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب قال ونقل أصحابنا عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري أنهم قالوا لا يشرع. إذن الأول سعيد بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز نقل عنه هنا أنه قال لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط ولا يكبر غيرها. ونقله ابن المنذر أيضا عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، هؤلاء من الفقهاء كملوا السبعة. قال ونقله أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري عن جماعات من السلف، منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين والقاسم بن محمد سالم وسعد بن أسعيد بن جبير. قال أما قول البغوي في شرح السنة اتفقت الأمة على هذه التكبيرات فليس كما قال، يعني الآن البغوي في شرح السنة يقول اتفقت الأمة على تكبيرات الانتقال، طبعا أين يذهب مع هذا الخلاف؟ فكيف يعتذر له؟ انظر اعتذار العلماء بعضهم لبعض. قال النووي ولعله لم يبلغه ما نقلناه، يعني العالم الكبير قد يخفى عليه بعض السنن بعض المسائل بعض الأقوال، فلا يشترط أن العالم ما يخفى عليه بعض المسائل بعض الأقوال يخفى عليه، لكن الغالب أنه عنده اطلاع عنده معرفة قد يخفى عليه بعض الشيء. قال أو أراد اتفاق العلماء بعد التابعين على مذهب من يقول الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف، وهو المختار عند متأخر الأصوليين، أنه إذا اختلف السلف على قولين ثم حصل الإجماع على أحدهما فالإجماع على أحد القولين يرفع الخلاف السابق. والصحيح كما مر بنا مرارا في الأصول أن الأقوال لا تموت بموت قائلها، الأقوال لا تموت بموت قائلها، وأن الإجماع على أحد القولين لا يرفع الخلاف السابق. طيب قال وأراد اتفاق العلماء بعد التابعين على مذهب من يقول الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف، وهو المختار عند متأخر الأصوليين. وبه قال من أصحابنا أبو علي بن خيران والقفال الشاشي وغيرهما. إذن كم عندنا قول الآن في المسألة يا مصلح؟ أولا ما هي المسألة التي نحن نصدر الكلام عليها؟ يعني حكم تكبيرات الانتقال. كم مر بنا أقوال إلى الآن؟ كم جواب كم عدد وبعدها فصل؟ إلى الآن ثلاثة أقوال، أنت مطالب أن تأتي بثلاثة. الأول نعم أن تكبيرة الانتقال سنة. الثاني وين قال الإمام؟ ما قد وصلنا عند الإمام أحمد، هو ذكر فقط يعني أثناء الكلام لكن ما قد يأتي خلاص يعني معذور طالما يعني باعتبار انه ذكر لا بأس. الثالث الا تكبيرة الإحرام فقط، من قال بهذا؟ سعيد بن عبد العزيز. ومن معه ناس اخرون؟ طيب هذا قاله سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، بل قال النووي قال ابن بطال أو نقله ابن بطال عن جماعة من السلف، منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين والقاسم بن محمد وسالم الفقهاء السبعة كلاهم وسعيد بن جبير يعني عدد، يعني قال بهذا معاوية واثنان من الفقهاء السبعة القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز، يعني لا شك أن الواحد من هؤلاء والحسن البصري. طيب قال وأما البغوي فقال في شرح السنة اتفقت الأمة على هذه التكبيرات فليس كما قال ولعله لم يبلغه ما نقلناه إلى آخر الكلام. قال وقال أحمد بن حنبل، الآن هذا القول الثالث، جميع التكبيرات واجبة، واحتج لأحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبرهن، واحتج لمن أسقطهن غير تكبيرات الإحرام بحديث الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتم التكبير رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما هكذا، الحديث ضعيف. يعني هؤلاء الذين يعني قالوا لا يكبر، يعني ما قالوا عن هوى، عندهم دليل لكنه لا يصح. استدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكبر، لا يتم التكبير كما عند أبي داود والبيهقي، والحديث ضعيف. قال وفي رواية الإمام أحمد بن حنبل في مسنده زيادة: لا يتم التكبير يعني إذا خفض وإذا رفع. ودليلنا على أحمد حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقالات، وأمره بتكبيرة الإحرام. وأما فعله فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة. ولذلك الشافعية يرون أن التشهد الأوسط مستحب، وهو عندهم من سنن الأبعاض، الأبعاض التي يشير لها للسهل. قالوا لأنه غير مذكور في حديث المسيء صلاة، ورأوا أن ما ذكر في حديث المسيء فإنه من الواجبات، وما لم يذكر فإنه من المستحبات. يمكن أن يقال في حديث المسيء لم يذكر كملوا السلام، وهم أجابوا بإيش؟ لأن هذا أمر معروف. يمكن أن يقال لهم ما بقي أيضا يعني معروف، لكن أشك أن يعني الأشياء الباقية معرفتها ليست كمعرفة السلام. على كل حال هذا يعني هذه أدلة من قال بهذه الأقوال. قال ودليلنا على الآخرين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول دليلنا على الآخرين من هم؟ الذين قالوا لا تكبير، يعني هذه أدلتهم على الإمام أحمد، أدلتهم على الآخرين الذين يقولون بعدم التكبير نهائيا إلا في الإحرام. قال ودليلنا على الآخرين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه ولفظه لمسلم. وعن مطرف قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي ثم قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرا، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال: فكرتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال، يعني معنى هذا أنه كان لما قال أنه أحمق يعني سأل التكبير، هذا يدلنا على على ماذا يا قاسم؟ يعني يدل على أن هذا القول كان معروفا، يعني عدم التكبير أنه كان معروف في زمن التابعين، يعني كان هناك من يصلي ولا يكبر. وهذا يؤكد ما نقل عن معاوية وعن عمر بن عبد العزيز وعن القاسم بن محمد وعن سالم. فعكرمة وهو من تلاميذ ابن عباس تابعي كبير، فيقول أحمق الذي صلى وكبر، فقال له ابن عباس: فكلتك أمك، سنة أبي القاسم. قال رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. وأبو بكر وعمر، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيح، وفيما ذكرناه كفاية. والجواب عن حديث ابن أبزة من أوجه: أحدها أنه ضعيف، وهذا هو صحيح، حديث ضعيف، لأن رواية الحسن بن عمران، لأن راوي الحسن بن عمران ليس معروفا. قال والثاني أنه محمول على أنه لن يسمع التكبير وقد سمعه غيره، يعني هذا على فرض صحته. ممن ذكرنا فقدمت رواية المثبت، المثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم. قال والثالث لعله ترك التكبيرات أو نحوها لبيان الجواز، وهذان الجوابان ذكرهما البيهقي، يعني أن المثبت مقدم على النافي أو أنه ترك ذلك لبيان الجواز. قال والجواب الأول أي أن الحديث ضعيف، جواب محمد بن جرير الطبري وغيره. قال فرع يسن للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة كلها، يعني يسن بس للشافعي، ويقول سمع الله لمن حمده ليعلم المأموم انتقالاته، فإن كان ضعيف الصوت لمرض وغيره فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهرا يسمع الناس، وهذا لا خلاف فيه. ودليلنا من السنة حديث سعيد بن حارث قال صلى بنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك. وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. وعن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر رضي الله عنه خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. يعني هذا من أدلة من يقول بالتبليغ، لكن التبليغ في حال ماذا؟ أن الإمام لا يسمع من خلفه، مثل الحرم الإمام يسمع من داخل الحرم خارج الحرم. المبلغ هذا إيش الفائدة منه؟ المبلغ هذا يشوش على الناس، المبلغ يشوش على الناس. هناك من اعتذر كما سبق لهذا المبلغ وقال أمام الإمام سماعة متصلة بجهاز، والميكروفون الثاني أو السماعة أو اللاقط أو الميك الثاني الذي عند المبلغ له أجهزة أخرى، بحيث أنه لو تعطل هذا أو انقطع الكهرباء فيما يتعلق بهذا الثاني شغال سمع الناس. الحل إيش؟ اجمعوا الاثنين عند الإمام وبس. الحل اجمعوا الميك هذا وهذا وضعوها أمام الإمام، يستريحوا يسمع الناس ولا حاجة لتشويش. نصلي أنت الإمام يكاد أن يرفع، وهذا لا زال الله أكبر. الإمام يكاد يسجد، وهذا لا زال ربنا ولك الحمد. يحصل تشويش على المصلي في ركوعه وفي سجوده وفي قيامه من ذلك، فليس لهذا حاجة تشويش على الناس. هذا لو كان مثل يعني ما حصل لأبي بكر، الإمام مريض، الإمام صوته لا يكاد يسمع، والمسجد كبير، بالذات كان يحتاج هذا في الزمن الأول قبل المكبرات، مسجد في سوق، مسجد في مدينة، مسجد في حي كبير، الإمام يقرأ، الصفوف الأخرى لا يدرون ما يقرأ، وربما ركعوا إذا رأوا من قبلهم ركعوا. انظر في يوم جمعة أحيانا المسجد كبير فانطفأ الكهرباء، كيف يحصل؟ يحتاج أن يبلغ، أن يبلغ يرفع الصوت، لكن مع وجود المكبرات هذه ما حاجة إلى هذا التبليغ. طيب قال وأبو بكر خلفه فإذا كبر كبر وكبر أبو بكر يسمعنا. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبه، يعني أبو بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. رواه مسلم بلفظه والبخاري بمعنى. طيب انتهى الكلام على هذه الفقرة. إذن كم مذاهب العلماء في هذا محمد؟ نعم ثلاثة. الأول أن التكبيرات الانتقال سنة مستحبة فقط، لا يأثم من تركها عمدا أو سهوا ولا سجود سهو عليه. فقال ما يدري المذاهب الأخرى هل يقول بسجود سهو أو لا، لكن على الأقل هذا مذهب الشافعي. الجمهور على أنه سنة. الإمام أحمد يرى الوجوب. ابدأ بالصحابة. أول ملك من ملوك المسلمين. كان عمر بن عبد العزيز يقول له أحلف. خير ملوك المسلمين على الإطلاق. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. من هو يا بكر؟ معاوية رضي الله عنه. معاوية والقاسم وسالم وابن سيرين والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز سعيد بن جبير قبله ذكر. القول الثالث يعني هذا هذا القول يعني معاوية ومن معه يقولون لا يشرع التكبير إلا في الإحرام فقط. أي التكبير في الانتقال أما في حق الإمام لا بد من تكبير. يعني في حق الإمام يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني الآن كيف يتأتى للمأمومين المتابعة لا سيما في الزمن الأول لا سيما مع عدم وجود المكبرات؟ ففي الظهر والعصر في الصلاة السرية إذا سجد الإمام ساكتا ثم رفع كيف يعرف من بعد ما قد رفع؟ ما يعرف إلا بالتكبير. فسجد السجدة الثانية ثم قام كيف يعرفون أنه قام؟ لا يعرفون إلا بالتكبير. ثم قام عندهم يعني صور له يعني قام وقرأ وركع وحتى سمع لهم الحمد مستحب وربنا لك الحمد كذلك وسيد ها وما لي يعني ما ربنا الكلام على الحكم الجاهل بالسلام رفع الصوت به كل عندهم الأذكار كلها ما يسمع الله يعني من بجواره فقط. فهذا الإمام من أين يعني سيسمع خلفه؟ كيف حديث ايش أحسن ما نستطيع نفسنا التأثير يحتاج إلى دليل. يعني يقول لو صلى الإنسان منفردا وركع وسجد ثم كبر فبأي دليل نفسه؟ الإشكال الآن يعني عند أن يقال بالتفصيل من الذي قال بالتفصيل؟ يعني الإمام أحمد يقول بالوجوب مطلقا غيره يعني مع أن يعني فرق بين الوجوب بين رفع الصوت الكلام الآن على يعني رفع الصوت فقط إن أي أن يحصل التأثير الاقتداء وإلا فمستحب. قول الجمهور الصحيح أنه يستحب التكبيرات تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا صح دليل في الوجوب والحديث صلوا كما رأيتم يصلي لا يساعد على ذلك لكن فقط في الكلام على المأموم ليتأتى له متابعة الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتكبير. يعني تأكدنا منها فإن ثبتت فالأمر واضح. يعني إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير فقال له يعني ثم يعني اركع يعني أكبر واركع أو يعني كبر السجود كبر رفع السجود لو ثبت مثل هذا فالأمر في هذا يعني واضح. يقول هنا كم مرة شمت العاطس؟ قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله ثم عطس أخرى يعني ثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. يعني هذا في الثاني فرواه مسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه وإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا تشميت بعد ثلاث مرات. أخرجه ابن السني وصححه الألباني. فحينئذ يعني بناء على هذا بمجموع روايتين يكون التشميت ثلاثة بعد الثالثة لا يشمت. يعني لو أن باعتبار أنه مزكوم في يدعى له مريض في يدعى له لا بس ما أعرف حد فيه الله أحصل. رجل عليه قضاء من رمضان يريد أن يصوم 60 شوال قبل القضاء فما الحكم؟ إذا أراد فضيلة الست لا بد أن يصوم أولا ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 60 من شوال إلا من يكمل إلا من كان عليه مثلا قضاء 25 يوم مرض. الآن بدأ من ثاني أيام العيد لم يصوم يوم العيد، الآن عليه 25 يوم بدأ من ثاني أيام العيد وشوال 29 يوم، كم سيصوم؟ كم سيصوم؟ يعني ما سيبقى معه إلا 4 أيام من 6، حينئذ يصوم ولو من ذي القعدة يومين باقيين كما قال بهذا الشيخ العثيمين وغيره. قال لأن هذا الآن ضاق عليه الوقت، ضاق عليه الوقت وقد أدم عليه، ويعني القول هذا لا شك أنه يعني قريب، لكن شخص يتساهل ويعني عليه قضاء وبعدها صبر إلى آخر شعبان قالنا الآن أبدأ أقضي ضاق عليه الوقت، قلنا ليش ما قضيت من أول شوال؟ لماذا انتظرت حتى يعني آخر شوال؟ ففي من ضاق عليه الوقت وقد بذل وسعه، بذل وسعه في ذلك. أما شخص عليه 4 أيام قضاء وصبر إلى 25 شوال وقال يريد أن يصوم 6 والقضاء ما يتأتى له ذلك، فاتته الفضيلة. طيب الوقت جاء زيادة وما ذلك.